بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ما بعد. أيها المؤمنون، كنا في الليلة الماضية نتكلم عن مواقف حول سورة العصر، عن مواقف حول سورة العصر، وهي معلومة ولله الحمد ومحفوظة عندكم جميعا. سورة العصر، كان الصحابة رضي الله عنهم إذا التقوا لا يفترقوا حتى يقرأوا هذه السورة، ويقول عنها الشافعي رحمه الله تعالى: لو لم ينزل الله على العباد إلا هذه السورة لكفتهم. فهي سورة عظيمة، وذكرنا لكم أمس في الليلة الماضية من المواقف القسم في قوله والعصر، وأن الله عز وجل له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، أما نحن فليس لنا أن نقسم إلا بالله أو بصفة من صفات الله جل وعلا. وذكرنا لكم في الوقفة الثانية جواب القسم، وهو قوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر. وذكرنا لكم أن جنس الإنسان كله في خسارة وهلاك وضياع إلا من استثنى الله عز وجل. إذن الوقفة الثالثة: من استثنى الله عز وجل من بني آدم من الخسارة والهلاك والضياع، استثنى الله بقوله: إلا الذين آمنوا. انتبهوا، إن الإنسان لفي خسر، وبعدين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إلا الذين آمنوا، آمنوا بماذا؟ كم أركان الإيمان؟ كم أركان الإيمان؟ ها، ما حد يعرف؟ أركان الإيمان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. إذن إلا الذين آمنوا بهؤلاء، بهذه الستة، الأركان الستة، آمنوا إيمانا صادقا بالقلب وبالجوارح، باللسان وبالقلب وبالجوارح. ولهذا قالت العلماء أن لا إله إلا الله لا بد فيها من ثلاثة أركان: لا إله إلا الله لا تنفع صاحبها إلا إذا توفر لها ثلاثة أركان. الأول قولها باللسان: لا إله إلا الله، أو أشهد أن لا إله إلا الله. الثاني اعتقادها بالجنان، يعني بالقلب، اعتقادها بالجنان، اعتقاد معناها وما دلت عليه. الثالث العمل بالأركان، الاعتقاد بالجنان والعمل بالأركان، يعني العمل بالفروع، بالصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر العبادات الفرعية المعروفة. ولهذا قالت العلماء: إن الإيمان يزيد وينقص، إن الإيمان يزيد وينقص. فأنت الآن أخوك أو صديقك تجتمعان وتفترقان وتذهبان وتأتيان، وإيمان أحدكما أحسن من الإيمان الآخر، يعني أكثر، أزيد. الإيمان يزيد وينقص، يزيد بماذا؟ يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فليس إيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه كإيماننا، وليس إيمان عمر بن الخطاب كإيماننا، وليس إيمان الصحابة جميعا كإيماننا. فالإيمان يزيد وينقص. ولهذا يقول الله عز وجل: ليزداد الذين آمنوا إيمانا، ويزداد الذين آمنوا إيمانا. فالإيمان يزيد وينقص لهذا المعنى: إلا الذين آمنوا. يكفي الإيمان وحده أن أقول آمنت ولم أعمل؟ يكفي الإيمان؟ يكفي القول باللسان أقول آمنت؟ أو الإيمان التصديق بالقلب يكفي؟ لا. لو كان هذا يكفي معشر المؤمنين لنفع المنافقين النفاق الاعتقادي، الذين كانوا يقولون آمنا بالله باللسان ولا يؤمنون بالقلب، فالمنافقون نفاق اعتقادي، الله بين ذكر مصيرهم في القرآن، فقال الله جل وعلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. في الدرك الأسفل من النار حتى تحت الكفار، الكفار يعني أعلى منهم. لماذا؟ لأنهم كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. إذن لا بد من العمل، وعملوا الصالحات. وعملوا الصالحات يعني حتى العمل ينقسم إلى قسمين: عمل صالح وعمل طالح. فالذي ينفع هو العمل الصالح، وهو الذي يتوفر فيه أمران: الأمر الأول الإخلاص لله جل وعلا، والأمر الثاني تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عمل صالح وعمل طالح. طيب، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم ماذا الاستثناء أيضا؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا بالحق يعني الأمر المعروف والنهي عن المنكر، تواصوا بالحق، تواصوا بالتقوى والعبادة، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، الصبر على ذلك أيضا، لأن الصبر يا إخوة نصف الإيمان، فالإيمان نصفه صبر ونصفه شكر. الإيمان نصفان، نصفه صبر ونصفه شكر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجب للمؤمن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان ذلك خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان ذلك خير له. ولهذا قال الله عز وجل: وبشر الصابرين، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ها، والآيات في هذا كثيرة. ولهذا ألف ابن القيم رحمه الله تعالى، تعرفوا ابن القيم؟ ابن القيم الجوزية أحد العلماء القدامى، علماء التوحيد. عدة الصابرين، عدة الصابرين لابن القيم، كتاب قيم لابن القيم، ذكر أن الله عز وجل ذكر الصبر في القرآن في 92 آية. 92 آية، نعم، وهذا دليل على مكانة الصبر. ولهذا قال بعض أهل العلم: إن منزلة الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فكما أن الجسد إذا فقد الرأس لا ينتفع به، كذلك الإيمان إذا فقد الصبر لا ينتفع به. مفهوم يا إخوان؟ مفهوم؟ تفهمون علينا ولا لا؟ تفهموا علينا الكلام الذي نقول؟ الله كريم. الآن نعود إلى كتابنا. ما هو كتابنا؟ بلوغ المرام، لمن؟ للحافظ ابن حجر العسقلاني، دون فيه أحاديث كثيرة مبوبة على أبواب الفقه. ونحن بدأنا في الليلة الماضية في باب المياه، ولا زلنا نأخذ الأحاديث أو نستعرض الأحاديث التي دونها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وابن الحافظ ابن حجر يا إخوة توفي سنة 852 هجري، 852 هجري. انظروا إلى الصدقة الجارية، الآن ينتفع بمؤلفاته وكلامه، ينتفع به بعد كم قرن؟ بعد 8 قرون تقريبا. وهكذا العلماء. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، ما هي؟ صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. هذا العلم الذي ينتفع به. فالحافظ ابن حجر له مؤلفات عظيمة عظيمة كثيرة جدا نافعة للمسلمين، ينتفع بها المسلمون إلى أن تقوم الساعة. نعم، اقرأ. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة، وليغترف جميعا. أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. أخرجه أبو داود يعني في سننه والنسائي في سننه، قال ابن حجر وإسناده صحيح، إذن الحديث صحيح. صحابي الحديث مجهول، قال عن رجل من أصحاب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن جهالة الصحابي لا تقدح في الحديث. لماذا؟ لأن الصحابة كلهم عدول يا إخوة، الصحابة كلهم عدول، ولهذا لا تضر جهالة الصحابي إذا لم يسمى ولم يعرف بالنسبة لرواية الحديث. أما غير الصحابي فجهالته قادحة في صحة الحديث. هذا الحديث معشر المؤمنين دل على أمور ثلاثة. الأمر الأول، لا يغتسل الرجل بفضل المرأة. كيف؟ يعني المرأة اغتسلت من إناء فيه ماء، اغتسلت من إناء تقترف منه، تغتسل من الجنابة يعني، تقترف من إناء اغتسلت وبقي لها فضلة، بقي في الإناء بقية، هل يغتسل منها الرجل زوجها يعني بعد من الجنابة؟ الحديث يقول لا يغتسل الرجل بفضل المرأة، لا يغتسل الرجل بفضل المرأة، يعني الذي خلفته بعد غسلها في الإناء الذي كانت تغتسل منه. المسألة الثانية، ولا تغتسل المرأة بفضل الرجل، يعني الرجل اغتسل أيضا من الجنابة من إناء ثم خلف شيئا من الماء في هذا الإناء، وتأتي المرأة تغتسل منه بعد ما فارقه، هذا لا كذلك منهي عنه حسب ما ورد في هذا الحديث. المسألة الثالثة، إرشاد، قال وليغترف جميعا، يغترف يعني يغتسلا منه، يغتسلان جميعا الزوج والزوجة من الإناء. هذا الحديث يقول نهى، والنهي معشر المؤمنين هو طلب الكف عن فعل الشيء على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة. طلب الكف، طلب الكف، انتبهوا، عن فعل الشيء، عن فعل الشيء، ها، بصفة مخصوصة، بصفة مخصوصة، بصيغة مخصوصة. طيب طلب الكف، الطلب خرج به الخبر، لأن الخبر ليس طلبا، الطلب يعني الأمر والنهي والاستفهام إلى آخره، لأن كلام العرب ينقسم إلى خبر وطلب، الطلب له صيغ والخبر ما عدا ذلك، فخرج قوله يعني طلب الكف خرج به الخبر، الكف خرج به الأمر، لأن الأمر ليس طلبا كف، إنما هو طلب الفعل. قال عن فعل الشيء، عن فعل الشيء بصيغة مخصوصة، وهي الفعل المضارع المقترن بلا الناهية، لا تفعل، لا تأكل، لا تشرب، لا تغتسل، لا إلى آخره. طيب الحديث فيه فوائد فقهية، منها النهي أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، وهذه المسألة مختلف فيها، والصحيح الراجح أن المراد النهي على سبيل الإرشاد وليس على سبيل التحريم ولا على سبيل الكراهة، إنما ذلك على سبيل الإرشاد، يعني الأفضل والأكمل ألا تغتسل بفضل المرأة أيها الرجل، والمقصود به زوجها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي اغتسل بفضل ما ميمونة حينما اغتسلت من جفنة وبقي في الجفنة ماء، اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم منه. فهنا النهي هنا للإرشاد، يعني إلى الأفضل. والحكم الفقه الثاني، نهي المرأة أن تغتسل بفضل الرجل، وهو كذلك أيضا نفس الشيء، النهي على سبيل الإرشاد والتوجيه وليس على سبيل التحريم. الحكم الثالث وليقترف منه جميعا، يعني أمر إرشاد وتوجيه للزوجين إذا أراد أن يغتسل أن يغترف من الإناء جميعا. وفي هذا يا إخوة، وفي هذا بيان ودلالة على أنه لا يحرم على الرجل أن ينظر إلى زوجته وهي مجردة من اللباس، وكذلك الزوجة لا يحرم عليها أن تنظر إلى زوجها وهو مجرد من اللباس، لأنهما عند الاغتسال يتجردان من اللباس. إذن هذا الحديث واضح، أخرجه من الحديث أبو داود والنسائي، وقال الحافظ ابن حجر وإسناده صحيح. والحافظ ابن حجر هو من تعرفون في مكانته في الحديث، رحمه الله رحمة واسعة. نعم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها، أخرجه مسلم. إذن الحديث أخرجه مسلم. مسلم من؟ ابن من؟ ابن من؟ ابن الحجاج القشيري، هذا من علماء الحديث، وله مؤلف في الحديث يعرف بماذا؟ بصحيح مسلم. وصحيح مسلم وصحيح البخاري أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل. البخاري في الدرجة الأولى، صحيح البخاري في الدرجة الأولى، وصحيح مسلم في الدرجة الثانية، وهما قد تضمن أحاديث كثيرة صحيحة. مسلم رحمه الله أخرج هذا الحديث في صحيحه. الحديث يدل على جواز اغتسال الزوج بفضل زوجته، بفضل الماء الذي بقي بعد اغتسال زوجته منه، وهو يدل على أن النهي في الحديث السابق إنما المراد به الإرشاد والتوجيه وليس المراد منه التحريم. نعم. ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها، فقالت له إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب، وصححه الترمذي وابن خزيمة. هذا الحديث في السنن. السنن ما هي السنن؟ سنن أبي داود، سنن النسائي، سنن الترمذي، سنن ابن ماجه. طيب، الحديث يقول اغتسل بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جفنة. الجفنة هي إناء كبير يجعل فيه الماء، يجعل فيه الماء. الله عز وجل أخبر عن داود قال وجفان وإيش يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات. من هم الذين يعملون لداود عليه السلام؟ الجن. الله سخر له الجن يعملون له هذا العمل، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب، كالجواب يعني كالبرك الكبيرة، وجفان كالجواب وقدور الراسيات. قدور راسيات كان يطبخ فيها للناس ويأكلون، لأن داود عليه السلام كان نبي وكان ملك. سليمان، نعم، ولسليمان، نعم سليمان، سليمان عليه السلام كان ملك وكان نبي، كان ملك وكان نبي، فكان يعمل في هذه القدور الراسيات التي لا يستطيع أحد حملها، كان يعمل طعاما للناس. طيب، جفنة اغتسلت منها إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المراد معرفة الاسم، وإنما المراد معرفة الحكم. ويقال إنها ميمونة اغتسلت من جفنة وبقي في الجفنة ماء، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها، فقالت إن أخبرته أن اغتسلت منها وهي جنب، اغتسلت منها وهي جنب يعني على جنابة يعني اقترفت منها بيدها. ولا شك أن الجنب إذا وضع يده في الماء واغتسل منه أن هذا الماء يعتبر مستعمل. ولهذا قال بعض الفقهاء إن الماء الذي غمس الجنب فيه يده أنه يكون طاهرا لا مطهر طاهر، وبعضهم يقول أنه غير طاهر أيضا. فالمهم قالت أخبرت أن اغتسلت من هذا الماء وهي جنب، فقال عليه الصلاة والسلام إن الماء لا يجنب. ومعلوم عند الجميع أن الماء لا يجنب فعلا، يعني لا تصيبه جنابة، لأن الأصل في الماء أنه طاهر، وهذا الأصل لا يزول إلا بيقين لا يزول بشك. إن الماء لا يجنب، هذا الحديث دل على أحكام فقهية أيضا، منها جواز تطهر الرجل بفضل المرأة، جواز تطهر الرجل بفضل زوجته إذا اغتسلت من إناء وهي جنب فلزوجها أن يغتسل بعدها ولا حرج في ذلك. ومن هذه الأحكام الفقهية أن الأصل في الماء الطهارة، أن الأصل في الماء الطهارة، وهذا الأصل لا يزول بالشك. ومن هذه الأحكام الفقهية أن الماء لا تصيبه جنابة، الماء لا تصيبه جنابة، لقوله عليه الصلاة والسلام إن الماء لا يجنب. فالنبي عليه الصلاة والسلام أجابها بهذه الإجابة بناء على الخبر الذي أخبرت به، وإلا معلوم أن الماء لا تصيبه جنابة عند النبي عليه الصلاة والسلام وعند غيره. إذن هذا الحديث حديث السنن، وصححه ابن خزيمة والترمذي. إذن الحديث صحيح أو ليس بصحيح؟ الحديث صحيح، صححه ابن خزيمة والترمذي، ابن خزيمة في صحيحه والترمذي في جامعه. إذن هذه الأحكام التي سمعتم دلت عليها هذه الأحاديث الثلاثة التي سمعتم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب، أخرجه مسلم، وفي لفظ له فليرقه، وللترمذي أخراهن أو أولاهن بالتراب. هذا الحديث حديث صحيح أيضا، وهذا الحديث يتعلق بالماء النجس، لأن الماء تقدم معنا أن الماء عند الجمهور ينقسم إلى كم قسم؟ الماء عند الجمهور ينقسم إلى كم قسم؟ قلنا 3 أقسام. القسم الأول طهور، طهور طاء، وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره الباقي على خلقته لم يتغير، وطاهر هو الذي تغير بشيء طاهر، يعني تغير عن خلقته بشيء طاهر لا بنجس، ونجس وهو الذي وقعت فيه نجاسة. هذا عند الجمهور. وذكرنا لكم أن بعض الفقهاء وهم فقهاء الحنفية ذكروا أنه قسمان، طاهر ونجس فقط، وأن شيخ الإسلام ابن تيمية رجح هذا القول. تعرفون شيخ الإسلام ابن تيمية؟ من يعرف اسم شيخ الإسلام ابن تيمية؟ ها؟ أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية الحراني الدمشقي. هذا الرجل كان من العلماء الكبار المحققين، وأظنه والله تعالى أنه في عصره لم يوجد مثله في العلم، لأن هذا الرجل يا إخوان ألف من المؤلفات ما نعجز عن قراءته، لا نستطيع أن نقرأه حتى لو بقينا العمر كله. فالإنتاج الذي أنتجه الإنتاج يعتبر كرامة من الكرامات، الإنتاج الذي أنتجه من العلم. مجموعة الفتاوى كم مجلد؟ 37 مجلد. تعارض العقل والنقل 12 مجلد. وهلم جرة مؤلفات كثيرة جدا. ولهذا قال عنه الذهبي المعروف المشهور صاحب سير علم النبلاء قال كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. ها؟ ما أسمع. ها؟ نعم له مؤلفات في التفسير أيضا. ها؟ حرقت نعم له مؤلفات عظيمة. وقال عنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال لو كنت مقلدا أحدا لقلدته هذا الرجل يعني ابن تيمية. وقال عنه الكثير من العلماء. هذا رجح هذا القول قال إن الماء قسمان طاهر ونجس، لأن الماء إذا لم يتغير اسمه فهو باق على الطهورية، إذا لم يتغير اسمه، إذا لم ينتقل عن اسم الماء إلى اسم آخر بالمخالطة الذي خالطه. طيب الحراوي الحديث أبو هريرة الصحابي، والحديث أخرجه مسلم وأخرجه البخاري كذلك، يقول طهور ماء طهور إناء أحدكم، يعني تطهيره إذا أردت أن تطهر الإناء إذا ولغ فيه الكلب، يعني ولغ شرب بطرف لسانه لأن الكلب يشرب بطرف لسانه، طهور إناء أحدكم. هذه الإضافة ليست للاختصاص إناء أحدكم، إنما هي للغالب، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب كيف نطهره؟ كيف نطهره؟ نغسله سبع مرات بالماء، إحداهن إحدى السبع بالتراب، ولتكن هذه الأولى، تكون أولى السبع حتى يعقبها الماء ويطهر الماء من التراب الذي سبقه، وكذلك يطهر من النجاسة. وقيل في كيفية ذلك أن التراب يوضع في الإناء ويصب عليه الماء، وقيل أنه يخلط خارج الإناء ثم يعني يضاف إلى الإناء، وقيل يعني أن التراب يكون الماء في الإناء ثم يضاف إليه التراب. المهم أن أولى الغسلات تكون بالتراب. وهل في ذلك حكمة؟ قالوا نعم. قالوا الطب الحديث أثبت أن في لسان الكلب دودة شريطية لا يمكن التخلص منها إلا بالتراب، وأن هذه الدودة الشريطية لو شرب الإنسان في الإناء الذي ولغ فيه الكلب تعلق إلى داخل جسمه ويحصل منها ضرر عظيم. إذن النبوة الوحي أثبت هذا الأمر قبل أكثر من 1400 سنة، الطب الآن يثبت هذا الأمر. طيب هل يقوم مقام التراب غيره من المنظفات العصرية؟ نعم يقوم مقامه غيره من المنظفات العصرية، وبعضها قد يكون أبلغ من التراب في التنظيف، هذا ما قاله بعض الفقهاء. وقال بعض الفقهاء لا يقوم مقام التراب غيره لأن الأمر هنا تعبدي، ولأن هذه المهمة والقضاء على الدود الشريطية لا يتلفها إلا التراب، فقالوا لا يعني لا يجزي غير التراب، لا يقوم مقام التراب غير مقام التراب. لكن الذي رجحه بعض المحققين وهم كثير أن غير التراب يقوم مقامه، لأن المقصود إزالة النجاسة، فإذا زالت النجاسة بأي مزيل كان حصلت الطهارة. طيب الحديث يقول فليرقه، يرق ماذا؟ يرق الماء الذي ولغ فيه الكلب، وهذا أمر معروف أن الماء الذي ولغ فيه الكلب يراق ثم يغسل الإناء ويطهر بعد إراقة الماء، فليرقه. نعم أعد القراءة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم. طهور وطهور اسمعوا يا إخوة، طهور طاء بفتح الطاء يعني الماء الذي يستعمل في الطهارة، وطهور بالضم يعني الفعل، فعلك للتطهر، هكذا قال أهل اللغة. نعم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه إذا الكلب ولغ إذا ولغ فيه الكلب يعني شربه طرف لسانه نعم أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب أخرجه مسلم. وفي لفظ له قال بعض أهل العلم لماذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى التراب؟ قالوا لسهولة الحصول عليه، لأن التراب متيسر لكل أحد، للغني والفقير والمتوسط، فلا يشق الحصول يعني حصوله على أحد، الحصول عليه على أحد، فلهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليه، لأن الدين يسر، الدين يسر. ولهذا قال الله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، فالدين يسر ولله الحمد والمنة. ولهذا قالوا أرشد إلى التراب لأنه متيسر لكل أحد. لكن المنظفات الأخرى قد لا توجد عند بعض الناس، قد لا تتيسر. نعم. وفي لفظ له فليرقه، وللترمذي أخراهن أو أولاهن بالتراب. هذا عند الترمذي شك، قال أخراهن أو أولاهن. والذي ورد في هذا بالنسبة للنصوص، بالنسبة للواو أي بالنسبة لأو، إما أن تكون للشك أو تكون للتنويع والتقسيم. قالوا والغالب حملها على التنويع والتقسيم، إما كذا وإما كذا وإما كذا. لماذا؟ قالوا لأن الشك اتهام للراوي في حفظه، وهذا لا، والراوي لا يتهم إلا بالدليل واضح. قالوا فيحمل المتشابه على المحكم، لأن لو حملنا أو على الشك لكان من المتشابه، فنحملها على التنويع والتغيير بالنسبة أو المعنى الآخر. قال إيش؟ إما يعني أولاهن بالتراب، إما كذا أو كذا أو كذا. فالأولى يعني النص أولا دل على أن أولاهن بالتراب، وهو النص الصحيح، لأن ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم أولى مما أخرجه الترمذي، تقدم رواية الشيخين على رواية الترمذي فتكون الأولى بالتراب. وثانيا المعنى أيضا يدل على أن الأولى أولى من الأخيرة، لأن الأولى إذا غسلنا في الأولى يعقبها الماء ويطهر الإناء، لكن لو جعلناها في الأخير ما الذي يطهر الإناء بعد التراب؟ فعلى كل حال رواية الشيخين أولى بالعمل. نعم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم، أخرجه 4 وصححه الترمذي وابن خزيمة. نقف على هذا الحديث ونسأل الله عز وجل لنا ولكم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، كما نسأله جل وعلا أن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان وفي كل زمان، وأن يجعل الدائرة على أعداء المسلمين، نسأل الله ذلك وليس على الله بعزيز. الآن ننتقل للأسئلة. نعم. ما في أسئلة؟ ما تكتبون أسئلة أنتم؟ في واحد جاي. يلا نقبل الأسئلة يعني شفوية. نعم. نعم. لو جيت بعد التكبيرة الثانية تقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الثانية، بعد التكبيرة الثانية ولا الأولى؟ من التكبيرة الثانية تدعو للميت، لأن التكبيرة الثانية بعد الدعاء للميت، ثم إذا سلم الإمام تقرأ الفاتحة على عجل، لا تقرأ الفاتحة، آسف، تقرأ الفاتحة على ترتيبك، ثم تقضي على الترتيب المعروف بعد الإمام على عجل قبل أن تنقل الجنازة. نعم نعم.

ثم عاد وكبر ثم خرج منه اخرج وتوضا، اليس في هذا حرج؟ هذا حرج ومشقه، والله يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، فديننا يسر ولله الحمد والمنه. يا اخوان الله عز وجل اكرمنا بهذا الدين اكراما ليس له نظير. نعم. الله يرضى عليك. عمر بس ما رحتش الحمله ثاني. ها عمرت عمر بس ما رحتش الحمله. حرمت من اين؟ نعم حرمت من اين؟ أحرمت من أي مكان؟ من الكعبة. لا غلط، هذا هذا خطأ بارك الله فيك. على كل حال عليك عليك يعني عند بعض الفقهاء عليك فدية، وبعض الفقهاء يقول إحرامك لا يصح، لكن لعلك تفدي عن لأنك أحرمت لأنك لم تحرم من الميقات ميقات العمرة. أنا قلت الواحد أني لا لا لا تحرم من تحرم من الميقات خارج الحرم. رجل معنا في فرنسا لا يصوم ولا يصلي ويقول أنا مسلم، فهل إذا مات نصلي عليه؟ لا هذا ليس مسلم. الذي لا يصلي يا إخوان، الذي لا يصلي يترك الصلاة بالكلية، فهذا لا لا لا, لا يعد مسلما. إن كان جاحدا لوجوب الصلاة فهذا كافر بإجماع المسلمين، لا يصلى عليه ولا يكفر ولا يدفن من قبر المسلمين. أما إن كان تركه للصلاة يعني كسل وتهاون، فبعض الفقهاء يقول لا يكفر لكنه على معصية عظيمة، لا لكن الصحيح أنه يكفر ودلت النصوص على كفره. لا تعمل فدية، تعمل فدية بس الحرم. نعم فدية في مكة إن شاء الله. نعم حرامي هنا في ما يصدق الزور قبل الرسول كيف الشيخ بعد جاهز الوصول الى قبر الرسول ليس واجب عليك يا عم الشيخ يعني لو دخلتم مع الباب والصلاه والسلام عليك يا رسول